بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته آل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: ومن عقوباتها، يعني من عقوبات الذنوب والمعاصي، أنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل. فإن نعم الله ما حفظ موجودها بمثل طاعته، ولا استجلب مفقودها بمثل طاعته، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. ويعني قد يشكل على البعض هنا أمر، وهو أنك ربما رأيت بعض الفساق وربما بعض الكفرة أو بعض حتى الملاحدة الذين ينكرون أصلا وجود الرب سبحانه وتعالى، رأيتهم يتقلبون في نعمه سبحانه وتعالى، فيحدث هذا إشكالا. وكذلك ربما وجدت بعض الصالحين أو المطيعين لله عز وجل، أو حتى بعض الأولياء، وإن شئت فقل بعض الأنبياء، أو هذا كان غالب حالهم صلوات الله وسلامه عليهم، على غير ذلك، على غير هذه الصفة، يعني من الضيق في العيش وكذا. فده إشكال. يعني هنا بيقول إيه؟ إن عقوبات الذنوب والمعاصي إنها تزيل النعم الحاضرة وتقطع النعم الواصلة، فتزيل الحاصل وتمنع الواصل. ثم ذكر قاعدة: نعم الله ما حفظ موجودها بمثل الطاعة، ولا استجلب مفقودها بمثل الطاعة، فإن ما عنده لا ينال إلا بطاعته. هذه قاعدة، أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فكيف نحن نرى عكس ذلك؟ هنا الحقيقة محتاجة تحرير لمعنى النعمة، محتاجة تحرير لمعنى النعمة، لأن الشيء نفسه يكون نعمة لإنسان ونقمة على آخر. يعني لو قلنا إن اتنين الله عز وجل أعطاهم المال، ربما كان المال في حق إنسان نعمة وفي حق آخر نقمة، ليزيده طغيانا على طغيانه، يزيده نسيانا لآخرته على نسيانه، يزيده انهماكا في الدنيا على انهماكه، وتشبثا بها على تشبثه. فده ما هوش نعمة أصلا. وده يا جماعة اللي هيزيل الإشكالات دي. يعني إنسان كل ما يزيد في الطغيان والكفر والعصيان والفجور ونشر الفاحشة، يعطيه الله عز وجل من المال ومن الدنيا ومن العقارات ومن السيارات ومن المش عارف ايه. فازاي بقى ده ما عند الله لا ينال الا بطاعته؟ نقول انت اصلا مش فاهم معنى النعمه خلاص. والعكس، انسان كلما ضيق الله عز وجل عليه زاد اخباتا وزاد تضرعا وزاد توكلا وزاد اقبالا وزاد خشوعا وخضوعا، ويبقى ده في حقه الفقر نعمة، في حقه المنع رحمة. مفهوم يا جماعة؟ في أثر عن بعض السلف أنه كان يقول: من العصمة ألا تجد. والأثر ده أثر حقيقة عميق جدا، يعني من الأثار اللي الواحد بيقف أمامها فعلا. من العصمة ألا تجد. ليه؟ لأن يا جماعة إحنا قلوبنا أضعف من أنها تجد وتزهد، قلوب عامة الخلق أضعف من هذا. ولذلك يا جماعة ربما كان الإنسان وهو في مكان يعني إيه مستعلن على غيره من العصاة، إنه يقول: إزاي فلان يقع في المعصية الفلانية؟ فنقول له: يا أخي اتق الله، أنت يمكن لو كنت مكانه ووجدت ما وجد لكنت أشد وقوعا منه في الإثم، وأشد تلبسا بهذا الإثم. ولذلك ربما كان هذا واحدا من فوائد الوقوع في المعصية. الإنسان لما يقع في معصية فيقول: آه، لما عرضت علي الفتنة أديني وقعت، كنت بعيد عن الفتنة، فاكر إن إيه الموضوع بسيط وسهل، إن ما أقعش، أول ما جت الفتنة وقعت. فيبتدي ينتبه لضعف بشريته، وأنه بغير حفظ مولاه سبحانه وتعالى له هو لا شيء، ولن ينجو إلا به سبحانه وتعالى، ولن يحصل شيئا من فلاح الدنيا والآخرة إلا به سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. على كل حال، النعمة يا جماعة نفهمها صح بقى. النعمة هي كل شيء هيقربك من ربنا سبحانه وتعالى فهو نعمة، وكل حال كنت فيه إلى الله أقرب فهو من تمام النعمة، سواء الحال دي ضيق الدنيا أو سعة الدنيا. إن ممكن العكس، إن واحد ربنا لما بيفتح عليه الدنيا بيعبد ربنا بشكل أفضل، وإذا ضاقت عليه الدنيا اضطرب قلبه وانشغل ذهنه وكذا، فربنا يوسع عليه، يبقى التوسع عليه نعمة. فهمتوا دي يا جماعة؟ في بعض الآثار الإلهية: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدته، أو يعني كلام نحو ذلك، لو واحد ممكن يجيب الأثر ويحط: وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسدته. يبقى الشاهد، ولذلك بقى بعض يعني من له باع في هذه الطريق قال لك القاعدة العامة علشان تبقى مستوعب معنى النعمة ومعنى النقمة، وإزاي يبقى ده في حق إنسان بلاء وفي حق آخر يعني نعمة. قال لك: كل ما قربك من الله فهو في حقك نعمة، وكل ما شغلك عنه وعن الدار الآخرة فهو في حقك بلاء، فانتبه لهذا. خلاص، يبقى تليفون اللي في إيد حضرتك نعمة ولا نقمة؟ ما فيش حاجة اسمها، ما فيش قاعدة عامة كده، يعني ما فيش حد يطلع يقولك ايه السمارت فونز اللي طلع اليومين دول دي بلاء. طبعا احنا اذا نظرنا الى معظم الخلق وحالهم معها، نعم، يعني اذا كان هو بيذكر حكما اغلبيا فنعم بلا شك. انما التليفون اللي في ايد فلان الفلاني بعينه نعمة ولا نقمة؟ ما فيش حاجة اسمها كده. انظر الى حالك قبل وبعد، او في وجود التليفون وفي عدم وجود التليفون، فأي الحالين تكون إلى الله أقرب، وأي الحالين تكون على طاعته أدوم؟ لأن ممكن التليفون يبقى جهاز بيساعدك على ده. واحد لما من ساعة ما اشترى التليفون بقى مدمن في قراءة المصحف، لأن خلاص نزل التطبيق بتاع المصحف، على طول فتح المصحف بيقرأ، على طول مشغل درس عليه بيسمع، على طول مشغل مجلس علم على طول، وخلاص يعني ده في حقه التليفون ده نعمة، ما هوش بلاء. واحد تاني اول ما جاب التليفون نزل تطبيقات الفيسبوك ونزل تطبيقات التيك توك واليوتيوب والمش عارف ايه، واتسحل في هذه التطبيقات، فتجد ان معظم يومه ضايع. خلاص، واحنا الان ما نتكلمش عن ناس تعمل حرام، وانا دايما اكرر هذه الكلمة، مش بتكلم عن ناس تعمل حرام صرف ولا معاصي صرف ولا لا، انا بتكلم عن ناس غفلة كده معظم يومها راح في لا شيء، فده بلاء بلا شك، بلاء. طيب انا مش قادر اتخلص من على طول انا في اسر كذا، في اسر هذا الجهاز، ارميه. ما هو الاخره ما فيهاش يا جماعه، في حاجات ايه ما فيهاش طبطبه. انا طول ما انا في ايدي الجهاز ده انا ضايع، ارميه، بسيطه. يعني طب اعمل ايه؟ امشي بتليفون اللي بزراير ده بتاع احنا عادي، احنا الجيل القدي والاكبر عشنا وقت من حياتنا من غير تليفونات اصلا، هو التليفونات اللي في البيوت وخلصنا. لكن وانت نازل معكش لا تليفون ولا حتى اللي بزراير ده بتاع زمان، ولا لا، عشنا فتره من حياتنا كده والحياه كانت ماشيه وجميله، يعني ما كناش حاسين ان في حاجه ناقصه في الحياه، ارميه. خلاص. طيب: ان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا بالغنى، ولو افقرته لكفر. وان من عبادي من لا يصلح ايمانه الا بالقله، ولو اغنيته لكفر. وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم، ولو أصححته لكفر. وإن من عبادي من لا يصح إيمانه إلا بالصحة، ولو أسقمته لكفر. وشيخ الإسلام أخوكم بيقول في مجموع الفتاوى، بيقول: قد يكون الفقر لبعض الناس أنفع من الغنى، والغنى أنفع لآخرين، كما تكون الصحة لبعضهم أنفع. يعني الظاهر في كلام بقى والسقم مثلا لبعضهم أنفع، وكأنه بيشير إلى الحديث يعني. جزاكم الله خير. فما فيش حاجة اسمها قاعدة كده عامة إن الغني ده وحش أو الفقير ده وحش أو الغني ده حلو أو الفقير ده ما فيش حاجة اسمها كده يا جماعة. ولعل من حكمة الله عز وجل أن جعل بعض الأنبياء أو معظم الأنبياء، نعم، على كانت حالهم تميل إلى القلة صحيح، لكن جعل في المقابل سليمان عليه السلام كيف كان ملكه خلاص، وكذلك جعل ذلك في الصحابة. معظم الصحابة كان حالهم يميل إلى القلة وإلى المسكنة، وفيهم الغني خلاص. طب أنا يعني أنا دلوقتي أنا الغنى أحسن لي ولا الفقر؟ أدينا قلنا القاعدة بقى، شوف حالك اللي بتكون فيها أقرب لربنا أخبت له أخشع بين يديه مقبل على الآخرة قلبك فارغ للعبادة، يبقى هو ده الحال الأنسب ليك. قال: وقد جعل الله سبحانه لكل شيء سببا وآفة، سببا يجلبه وآفة تبطله، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، فجعل أسباب نعمه الجالبة لها طاعته، يعني الطاعة هي سبب النعمة، وآفاتها المانعة منها معصيته. فإذا أراد حفظ نعمته، يعني إذا أراد العبد حفظ نعمة الرب عليه سبحانه وتعالى على عبده، أو يعني ظهر بقى سياق الجملة غير كده، فإذا أراد الله حفظ نعمته على عبده ألهمه رعايتها بطاعته فيها، وإذا أراد زوالها عنه خذله حتى عصاه بها، عياذا بالله. قال: ومن العجب علم العبد، يعني الله عز وجل في سورة واحدة ضرب مثلين، عشان نفهم القصة دي يا جماعة بقى، قصة المال والملك والجاه والسلطان، في سورة واحدة سورة الكهف: وأمرت أن تقرأ هذه السورة كل جمعة، كل جمعة تقراها، ليه؟ عشان تستخلص منها هذه العبر. فمن العبر صاحب الجنتين كان ملكه قد ايه، يعني عنده جنتين، عنده بستانين، وازاي كانوا في حقه بلاء وفتنه ونقمه. ويختم الله عز وجل هذا القصص بقصه ذي القرنين اللي طاف بقى مشارق الارض ومغاربها وكذا، وازاي كان الملك في حق ذي القرنين وما ملك كان في حقه نعمه. ايوه تمام. قال: ومن العجب علم العبد بذلك مشاهدة في نفسه وغيره، وسماعا لما غاب عنه من أخبار من أزيلت نعم الله عنهم بمعاصيه وهو مقيم على معصية الله، كأنه مستثنى من هذه الجملة أو مخصوص من هذا العموم، وكأن هذا أمر جار على الناس لا عليه، وواصل إلى الخلق لا إليه. يعني بتسمع أخبار الأمم الماضية وإزاي لما بدل الله عليهم أحوالهم، وربما رأيت هذا في من حولك، وكأن الخطابة لم يشملك، كأني الخطاب القرآني ده للناس كلها إلا أنا، أنا أفضل على المعاصي زي ما أنا ومش خايف من حاجة. والأمر كما قال الحسن: جمعوا بين إحسان وخوف، وجمعنا بين إساءة وأمن. قال: فأي جهل أبلغ من هذا، وأي ظلم للنفس فوق هذا، فالحكم لله العلي الكبير. فصل: ومن عقوباتها أنها تباعد عن العبد وليه وأنفع الخلق له وأنصحهم له ومن سعادته في قربه منه وهو الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له وأعظمهم ضررا له وهو الشيطان. فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، حتى إنه يتباعد عنه بالكذبة الواحدة مسافة بعيدة. وفي بعض الآثار: إذا كذب العبد تباعد منه الملك ميلا من نتن ريحه. إذا هو الكذب ليه ريحة والمعاصي لها روائح، تخيلوا بقى. وده النبي شمها والصحابة شموها لما هاجت ريح منتنة مرة، الصحابة شموها والنبي شمها عليه الصلاة والسلام، فسألوا فأخبرهم أن هذه رائحة العصاة. تقول: الله، طب ما احنا مش شامين حاجة. هقول لك: لأن احنا عايشين في يعني كنت هقول لفظ عايشين في ده ليل نهار، فأنوفنا خدت على الريحة دي. تعرفين يا جماعة لما يكون في مكان في ريحة وحشة أو ريحة حلوة، امتى بتشم الريحة؟ لما أول ما تدخله، بعد شوية مش بتشم الريحة دي خلاص، عشان تشمها اطلع منه شوية وارجع تاني تبتدي تشم الريحة. انما كأن الاعصاب اللي في الانف خلاص لما بتاخد على الريحه خلاص ما بتبقاش شامم حاجه. فاحنا ليل نهار عايشين في المعاصي، فالجو ملوث ليل نهار بهذه الروائح، ما بقيناش نشم حاجه خلاص. قال بعض السلف: اذا ركب الذكر الذكر عجت الارض الى الله، وهربت الملائكه الى ربها، وشكت اليه عظيم ما رات. يعني يظهر انه فعل قوم لوط. وقال بعض السلف: اذا اصبح العبد ابتدره الملك والشيطان، فان ذكر الله وكبره وحمده وهلله طرد الملك الشيطان وتولاه، وان افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان. خطيره قوي يا جماعه. ليه خطيره؟ لان معظم الناس الان اول حاجة لما بتفتح عينك بتعملها ايه؟ بتمسك التليفون تفتحه، صح؟ ولما بتفتح التليفون انت مش فاتح التليفون تعصي، او انت فاتح التليفون تشوف الرسائل اللي جاية لك اللي مش عارف ايه، لكن الطبيعي انك لما تفتح التليفون بتقع عينك على ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. وجماعة برضو دي مشكلة تانية، كونك مش عارف ايه اللي يرضي الرب وايه اللي لا يرضي الرب، دي مسألة تانية. يعني مجرد انك هتشوف واحدة في شعرها ده لا يرضي الرب سبحانه وتعالى. انا ما بقولش دلوقتي لابسة ايه، ولا واحدة في شعرها عادي خالص، اللي هو او اللي احنا بنشوفه عادي خالص. كنا بنقرأ في كتاب اداب يعني خاص بالحنابلة، ومر علينا اثر للامام احمد عجيب يعني. بيقول كنا بنتكلم على نظر الرجل للمرأة، فالإمام أحمد سئل: يأكل مع مطلقته؟ فقال: لا يحل له ذلك، ينظر منها كفها. خلي بالك أحمد ما قالش وجهها، يعني كأنها تقعد تأكل معه بالنقاب، فهو قال لا يحل له، ينظر منها كفها، هي أجنبية عنه. ماشي، مش وشها يعني، مش واحدة، لا ده بيقول لك الكف ده هيشوف ايديها وهي بتاكل، هيشوف ايديها، هيشوف كف ايديها، وهي اجنبية عنه لا يحل له ذلك. خلاص، كأني يعني ممكن يحصل ان ايه، واحد مطلق واحدة بيروح يشوف العيال، طب هنروح ناكل برة، طب الكلام اللي ايا كان، يعني ده مش مسألتنا دلوقتي. مسألتنا يا جماعة اللي معانا دلوقتي عشان ما نطلعش برة الكتاب. هنا بيقول بعض السلف قال: اذا اصبح العبد تداره الملك والشيطان، انت اللي بتعين احدهما على الاخر دلوقتي، فإذا بدأ بالذكر طرد الملك الشيطان وتولاه. تخيل بقى يومك هيبقى شكله ايه؟ إن افتتح بغير ذلك، وهنا ما قالش مثلا بالمعصية، قال بغير ذلك، لأن غير ذلك معناه الغفلة. يعني لو ما كانتش معصية فهي غفلة. قال: ذهب الملك عنه، وكأني بهذا الملك، يعني توهم ذهب هذا الملك عنك، توهمه كده، عيشه الملك ده هو ماشي، يعني حاله عامل ازاي، ويعني حزنه عليك، وامنيته قال لو كنت بدأت يومك بغير ما بدأت به ليظل بقربك. احنا اللي بايدينا بنعمل ده في نفسنا يا جماعة. وتولاه الشيطان. قال: ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والغلبة والطاعة له، فتتولاه الملائكة في حياته وعند موته وعند بعثه، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأكرم بها من ولاية. وإذا تولاه الملك تولاه أنصح الخلق وأنفعهم وأبرهم، فثبته وعلمه وقوى جنانه وأيده. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ويقول له الملك عند الموت: لا تخف ولا تحزن وأبشر بالذي يسرك، ويثبته بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المساءلة. فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له وهو وليه في يقظته ومنامه، وحياته وعند موته وفي قبره ومؤنسه في وحشته وصاحبه في خلوته ومحدثه في سره يحارب عنه عدوه ويدافعه عنه ويعينه عليه ويعده بالخير ويبشره به ويحثه على التصديق بالحق كما جاء في الأثر الذي يروى مرفوعا وموقوفا: إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة، فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق. وإذا اشتد قرب الملك من العبد، يبقى يا جماعة برضو كأننا الآن وقفنا على سبب من أسباب اضطراب القلوب. و ليه؟ لأنك في لمة الشيطان، فعلى طول يعدك بالشر ويعدك بما يضعف قلبك أو يخوفه. الشيطان يعدكم الفقر. الراجل بقى اللي في لمة الملك ده، الاقتصاد يخرب، الدولار يعلى، اللي يحصل يحصل، هو في لمة الملك، فهو يعده الخير. تلاقي كده قلبه مطمئن، في سكينة، يبقى اللي حواليه مضطربين وخايفين من بكرة، وهو قلبه عليه طمأنينة قد هو نفسه يستغربها من نفسه. يقول انا هو انا مش عارف، انا يعني ايه؟ يقولوا له يا فلان، هو طب انت يعني شايف بكره ايه؟ هو يقول لك انا مش عارف بس انا مطمئن. يعني ليه؟ انت في لمات الملك وغيرك في لمات الشيطان، والشيطان يعدكم الفقر. قال واذا وايه تاني؟ وتكذيب بالحق. طب يعدك الفقر، فيجي الملك على ضعف قربه منك بيدك، يعني الملك من بعيد كده يقوم ايه يذكرك بقول النبي عليه الصلاه والسلام او بقول رب العزه في الحديث القدسي: ابن ادم انفق عليك. فتلاقي الشيطان بلمته يجعلك تكذب بهذا، حتى لو لم تكذب يعني ما تقدرش تقول ايه لا ده ما غلط، لانك ممكن تصل للكفر بده، انما يجعلك تكذب بافعالك، يعني فعلك فعل المكذب. ما هو لما يقول لك انفق عليك، فانت تبخل وتمسك، وحتى الواجب لا تخرجه كالزكاة مثلا، يبقى ده انت فعلك فعل المكذبين. واضح؟ ثلاثة اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدق. فتلاقي بتحسبها بالمليم قبل ما تتصدق، حالك حال المكذب. قال وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه وألقى على لسانه القول السديد، وإذا بعد منه وقرب منه الشيطان تكلم على لسانه وألقى عليه قول الزور والفحش، حتى ترى الرجل يتكلم على لسانه الملك والرجل يتكلم على لسانه الشيطان. سبحان الله يا جماعة، تجد بعض الناس فعلا ما أن يبدأ الحديث تجد كده قلبك استريح وكلامه يرشق في قلبك، حتى لو علمه قليل لكن تشعر فيه الصدق حقا، شعور كده يصلك. وكان في اثر كنت برضو كان يوقفني كتير، يعني لما مصعب رضي الله عنه لما جه للمدينة وبعدين نزل على من، حد بقى يفكرني كده. المهم فالصحابية الذي نزل عليه مصعب خدوا علشان يبتدي يدعو الناس، فلما خدوا لواحد من الكفار قال له ايه بقى؟ قال له: هذا سيد قومه. شوفوا الاثر الجميل ده، هذا سيد قومه. اذا عبد الله بن زرارة ده اللي هو نزل عليه مصعب، ولا ده اللي كان رايح له؟ ماشي، جزاكم الله خيرا. أسعد بن زرارة، نعم. طيب على كل حال، أيوة هو أسيد بن حضير، أحسنت، هو أسيد بن حضير فعلا. فقال له إيه؟ أيوة تمام كده. قال له: هذا سيد قومه، إذا أسلم بإسلامه خلق كثير. ها أنا أقف هنا بقى شوي. لو الموقف ده، خلي بالكم يا جماعة، احنا مش في مكان في بقى مجاملات، لا يعني موقف يكسبك او يخسرك. وممكن يخسرك روحك، ممكن تتقتل فيه. انت رحت سيد تكلم سيد القوم دلوقتي، خلاص. فقال له ايه بقى سيد بن حضير؟ قال له هذا سيد قومه اذا اسلم اسلام اسلامي خلق كثير، فاصدق الله فيه. ما قالوش بقى حضر له الادله، ولا قال له افحمه بالكلام، ولا قال له ده خالص. قال له فاصدق الله فيه. ليه بقى؟ لما هيصدق الله فيه هيتكلمه على لسانه الملك، هتلاقيه مؤيد من قبل الله عز وجل. المعنى ده غائب عن كثير من الان، السامع المتكلم، المتكلم قبل السامع. خلاص، الواحد يجي عاوز يدي كلمه يبقى مركز قوي في الله، ايه اللي هيقوله، ايه اللي هيعيده، ويحضر كويس خلاص. ولعل يعني المستمعين ينتفعوا بكلمه واحده مع الصدق، مع الصدق مع الله عز وجل. المستمع ينتفع بكلمه، وتقعد تدي محاضرات قد كده، لكن مع البعد عن الله والغفله والاعتماد على الحول والقوه وعلى الذكاء والخطابه والفصاحه، يطلعوا يشكروا فيك، ويبقى ده حظك من الدرس، ويقال لك يوم القيامه وقد قيل، حظك خلاص، حصلت وفرحت بيه في الدنيا. لكن من انتفع وباي شيء انتفع؟ ودرسك اللي اديته ده، ولا المحاضرات اللي اديتها دي بعد سنه، ايه اثرها في النفوس؟ ما تلاقيش خلاص. ليه؟ لانها فقدت شرط الاخلاص، فاصدق الصدق مع الله. قال في الحديث ان السكينه تنطق على لسان عمر، وكان احدهم يسمع الكلمات الصالحه من الرجل فيقول ما القاها على لسانك الا الملك، ويسمع ضدها فيقول ما ألقاها على لسانك إلا الشيطان. قال فالملك يلقي في القلب الحق ويلقيه على اللسان، والشيطان يلقي الباطل في القلب ويجريه على اللسان. فمن عقوبة المعاصي أنها تبعد من العبد وليه الذي سعادته في قربه ومجاورته وموالاته، وتدني منه عدوه الذي هلاكه وشقاوته وفساده في قربه وموالاته، حتى إن الملك لينافح عن العبد ويرد عنه إذا سفه عليه السفيه وسبه، كما اختصم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فجعل أحدهما يسب الآخر وهو ساكت، فتكلم بكلمة يرد بها على صاحبه، يعني واحد عمال يجهل والتاني ساكت، فلما رد بكلمة واحدة قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لما رددت عليه بعض قوله قمت، بعض قوله قمت، فقال كان الملك ينافح عنك، فلما رددت عليه جاء الشيطان فلم أكن لأجلس. يا سلام، استحضروا يا جماعة هذه المشاهد، احنا مش شايفينها، لكن ده يخليك يعني ايه السكينة اللي هتكون فيها دي، واحد بيجهل عليك ولا ايه يعني، خلاص انت مستشعر ان الملك بيرد عليك عنك الان. وإذا دعا العبد المسلم لأخيه بظهر الغيب أمن الملك على دعائه وقال لك بمثله، وإذا فرغ من قراءة الفاتحة أمنت الملائكة على دعائه، وإذا أذنب العبد المؤمن الموحد المتبع لسبيله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغفر له حملة العرش ومن حوله، وإذا نام على وضوء بات في شعاره ملك. يعني الشعار الملابس اللي بتلي جسدك مباشرة، بتلي جسدك مباشرة، خلاص. فملك المؤمن يرد عنه ويحارب ويدافع ويعلمه ويثبته ويشجعه، فلا يليق به أن يسيء جواره ويبالغ في أذاه وطرده عنه وإبعاده، فإنه ضيفه وجاره. وإذا كان إكرام الضيف من الآدميين والإحسان إلى الجار من لزوم الإيمان وموجباته، فما الظن من لوازم يظهر من لوازم الإيمان وموجبه يظهر كده، فما الظن بإكرام أكرام الأضياف وخير الجيران وأبرهم. وإذا آذى العبد الملك بأنواع المعاصي والظلم والفواحش دعا عليه ربه وقال لا جزاك، دعا عليه ربه مثلا وقال لا جزاك الله خيرا، كما يدعو له إذا أكرمه بالطاعة والإحسان.